بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك. ونبدأ معه بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، من هما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. هذا السؤال مهم جدا، فالإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة في زمانهما، في زمن الإمامين. كانت المعتزلة قوية، فكانا رضي الله عنهما المناضلين عن عقيدة أهل السنة والجماعة مع الأدلة، لذلك شهرا حتى صار أهل السنة ينسبون إليهما. فكل سني اليوم إما أشعري وإما ماتريدي. والمعتزلة هم قوم ضالون منحرفون عن عقيدة أهل الحق، يقولون الإنسان يخلق أعماله الاختيارية، يعني إذا مشى أو فكر أو أكل أو شرب، على زعمهم يقولون الإنسان هو خلق هذا، وهذا شرك وكفر، تكذيب للقرآن والحديث والإجماع والعقل. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته، رواه ابن حبان وغيره. أما الدليل العقلي فهو أنه لو كان الإنسان يخلق عمله لكان العبد مشاركا لله في الخلق، ولكان خلق العبد أكثر من خلق الله، ولكان يحصل في ملك الله ما لم يرد كما زعمت المعتزلة، وهم بذلك جعلوا الله مغلوبا على أمره، والعياذ بالله تعالى من هذا الكفر الصريح. والله يقول: والله غالب على أمره. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. آمين. سيد الشيخ، أخ كريم يسأل: ما معنى الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ هو من الجهل العظيم اعتقاد بعض الناس أن الله كلما أراد أن يخلق شيئا يقول كن بالكاف والنون كما تقول المشبهة. هذا ضد التوحيد. الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ليس معناها ما ظنوا. لو كان الله يتكلم مثلنا بالحرف بالكاف والنون لذهب التوحيد. إنما معنى هذه الآية أن الله إذا أراد إيجاد شيء يوجده بلا مشقة بلا تعب، كما أن قول كن ما فيه مشقة علينا، فالله عز وجل خلقه للأشياء ليس صعبا عليه، هين عليه، ما في شك. ما أراد إيجاده يوجد بلا مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد الله. والعباد إذا أرادوا شيئا لا يوجد إلا ما أراد الله. الإنسان العربي ومن أراد أن ينطق بهذه الكلمة بالعربية كن بكاف ونون يقولها، أما الله خالق العالم كله الأجسام والأصوات والحروف كيف ينطق مثلنا؟ لا يجوز هذا على الله. لو كان ينطق مثلنا لصار مثلا لنا. الله تعالى جعل القرآن هدى لبعض الناس، من فهمه على وجهه صار له هدى، ومن فهمه على غير وجهه صار له هلاكا. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المشبهة جعلوا الله كخلقه، وهذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسروها على الظاهر، فقالوا الله كلما أراد شيئا يقول كن بكاف ونون، جعلوه مثل خلقه والعياذ بالله. الأشياء التي يوجدها الله في كل لحظة ليس لها حصر. لو كان كل ما يوجده يحتاج إلى كن بكاف ونون لكان لا يفرغ في وقت من قول كن. فإذا واحد سأل ما معنى هذه الآية باختصار أراد أن يجيب، يقول هذه الآية معناها سرعة الإيجاد، ما شاء الله. كن فيكون معناها سرعة الإيجاد. ما شاء الله، زادك الله علما. سيدي الشيخ، أخت سائلة تقول: ما حكم ما يسمى التبرع بالأعضاء كالتبرع بالكلية أو العين أو نحو ذلك؟ إذا أعطى مسلم مسلما كلية لا يعيش بدونها، وكان الذي أعطى لا يتضرر إلا الألم فقط، يجوز. أما أخذ الكلية من المسلم الميت فلا يجوز، لأن هذا هتك حرمة المسلم، وهتك حرمة المسلم حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، رواه أبو داود. أما العين فلا يجوز أخذها من المسلم سواء كان حيا أو ميتا. لماذا؟ لأن الإنسان يعيش أعمى بلا ضرر، فلا تقتضي الضرورة أن يفعل ذلك. بارك الله بك. آمين. فضيلة الشيخ، ما الصحيح في صلاة النبي عليه السلام على ابن سلول؟ قبل أن نبدأ بالجواب عن هذا، نعم، المطلوب أن يعرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على إنسان كافر وهو يعلم أنه كافر، نعم، لأن هذا يعد تلاعبا بالدين، والرسول منزه عن ذلك. فالرسول لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول كان ظنه أنه زال عنه النفاق ومات على الإيمان، لذلك صلى عليه. ثم نزلت الآية على الرسول أنه ما زال على النفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن قال إن الرسول صلى على ابن سلول وهو يعلم أنه بعد منافق فهذا كفر، لأنه جعل الرسول متلاعبا بالدين. وسبب ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات وقد زال عنه النفاق أن عبد الله بن أبي بن سلول طلب من الرسول ثوبا ونحو ذلك مما صدر منه في مرضه الذي مات فيه. بعد هذا نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سيدي، بعض الناس يسمون العبد الله، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه مسألة مهمة جدا أيضا. فقول العبد الله معناه الله هو العبد، فمن قال ذلك وهو يفهم المعنى فقد كفر. ويجوز أن يقال آل عبد الله، هي لعل أصلها هكذا، كانوا يسمون الشخص أنه من آل عبد الله فيقولون محمد آل عبد الله، ثم حرفها بعض الناس. أما عبد الله فهو وصف للشخص بأنه عبد الله، أليس نقول محمد عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله، موسى عبد الله؟ لو سمي الشخص مثلا سعيد عبد الله يجوز، أما يسمى سعيد العبد الله فحرام لا يجوز. فأرجو أن تتنبهوا من هذا وأن تنبهوا الناس، حتى لو سمي الشخص بذلك وكتب في الهوية هذا لا تنادوه بذلك، لا تقول محمد العبد الله، لا، قول محمد عبد الله. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، شخص بعد الفراغ من الصلاة قال للمأمومين: كنت على غير وضوء، فماذا يفعلون؟ بالنسبة للمصلين المأمومين هذه الصلاة صحت في مذهب الإمام الشافعي، لأن المأمومين لم يكونوا على علم بحدث الإمام، يعني أنه على غير وضوء، نعم، إلا في صلاة الجمعة فتلزمهم الإعادة. أما بالنسبة للإمام فلا شك أنه يعيد هذه الصلاة لأنه ما كان متوضئا. وفي بعض المذاهب يجب على من صلى خلف محدث أن يعيد هذه الصلاة، أما الاقتداء بالمحدث مع العلم بحدثه فلا يصح بلا خلاف، يعني عند كل الفقهاء. نعم، أكرمك الله. سيدي، مستمع مؤمن يسأل: هل يسمى الإنسان بالرحيم؟ نعم، يجوز تسمية إنسان الرحيم، رحيم أو الرحيم إذا سمي به الإنسان يجوز، كذلك الرؤوف أو الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال عنه في القرآن الكريم: رؤوف الرحيم. أما الأسماء التي لا يسمى بها إلا الله فهي عشرة: الله والرحمن والقدوس والخالق ومالك الملك وذو الجلال والإكرام والمحيي والمميت والبارئ والرازق. ويجوز تسمية الولد ملاك أو ملك، لأن الملك في لغة العرب له معنى غير واحد الملائكة. ويجوز أيضا تسمية امرأة ملكة، في بلادنا يسمون المرأة ملكة، فهذا جائز، ليس معناه أنها تأنيث واحد الملائكة، لا. نعم، زادك الله علما. آمين. سؤالنا التالي فضيلة الشيخ: أخت سائلة تسأل عن تفسير قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الآية معناها أن الكافر إذا أسلم تمحى سيئاته، ثم يسجل له مكانها الحسنات التي يعملها بعد إسلامه. انتبهوا، الذي يعتقد أن الكافر إذا أسلم ينقلب كفره ومعاصيه التي كان عملها قبل إسلامه حسنات فقد كفر. أما إن اعتقد أن الكافر الأصلي إذا أسلم يعوض بأن يسجل له بدل الذنوب التي كانت عليه حسنات فلا يكفر، لكنه غلط. فإذا الصواب أن الكافر الأصلي إذا أسلم تمحى سيئاته، ثم لما يعمل الحسنات تسجل له مكان السيئات. بارك الله بك. آمين فيك سيدي. أيضا أخ كريم يسأل عن معنى قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأواه في اللغة معناه رحيم القلب، ليس معناه الذي يقول آه. نعم. والحليم هو الصبور الذي لا يستفزه الغضب، الله يجعلنا منهم. قال شارح القاموس خاتمة اللغويين محمد مرتضى الزبيدي: إن ألفاظ الشكاية والتوجع 22 كلمة، منها آه وأواه وأوتاه. وفي اللغة إذا أردت التعبير عن شدة الإعجاب أو الحب تقول: واه كم أحبك، ليس كما يقول أكثر الناس اليوم يقولون: آه كم أحبك. هذا غلط في اللغة، آه للشكاية والتوجع. والعجب من جهالة المتصوفة الذين يحرمون الذكر بلفظ الجلالة إلى الذكر بآه. كيف يستحسنون ذكر الله بلفظ وضع في اللغة للشكاية والتوجع؟ والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى الحسنى الدالة على الكمال. ويستشهدون هؤلاء الجهلة لكلامهم بحديث مكذوب مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو: دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله، وهذا كذب. أحسن الله إليك. آمين. أخ كريم يسأل: هل ورد في القرآن ما يدل على الإصابة بالعين؟ نعم، قال بعض العلماء: قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم إلى آخر الآية، معناه الإصابة بالعين. لذلك هذه الآية مما يرقى به المعيون. وفي الحديث الصحيح: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، معناه لا شيء يسبق قدر الله. وفي الحديث الصحيح أيضا: العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وفي حديث آخر: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. ومن أحسن الرقية للحفظ من الإصابة بالعين قراءة المعوذات الثلاث صباحا ومساء. زادك الله علما. آمين. أخت كريمة تسأل: إذا حصلت مسألة كفر من شخص لا يعرف حكمها ثم تعلم واعتقد الصواب وتشهد على عادته، ماذا يقال عن تشهده هذا؟ من كان تشهد على سبيل العادة أو عند سماع الأذان وكان سبق أن نطق بكفر ثم تعلم حكمه وكان كارها للكفر، يعني ليس مصرا على الكفر، فهذا التشهد نفعه لأنه ليس مصرا على الكفر، ليس مقيما على الكفر. ثم المرء إذا تشهد بعد تعلم حكم مسألة واعتقاده الصواب ينفعه هذا التشهد، سواء جزم بحصولها منه قبل هذا التشهد أو شك، فلا يعيد التشهد. أما الذي يذكره العلماء فيقولون لا ينفعه التشهد على سبيل العادة، فهو الشخص الذي وقع في الكفر ولم يتراجع عنه وصار يتشهد على سبيل العادة، فهذا لا ينفعه. هذا مثاله، يعني كالذي يسب الله وهو مصر على كفره كمن يقول سب الله عند الغضب ليس كفرا، فهذا ما دام على اعتقاده الفاسد لا ينفعه أي تشهد، لا في الصلاة ولا عند الأذان ولا في أي حالة من الأحوال، حتى يرجع عن الكفر ثم يتشهد فينفعه هذا. جزاك الله خيرا. آمين. سيدي، بماذا يدعى لمن لبس ثوبا جديدا؟ ورد في جامع الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، وعمد إلى الثوب الذي أخلقه، يعني أبلاه، فتصدق به، كان في حفظ الله وكنف الله حيا وميتا. معناه من يلبس ثوبا جديدا وقال هذا الدعاء الذي ذكرته الآن، ثم تصدق بالثوب الذي كان استعمله، يحفظه الله ويجعله في ستر بسر هذا الدعاء والصدقة. وورد أنه يقال لمن لبس ثوبا جديدا: أبل وأخلق. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابية اسمها أم خالد لما لبست ثوبا جديدا: أم خالد سناه سناه، معناه هذا ثوب حسن. ما شاء الله. ويجوز أيضا أن يدعى لمن لبس حذاء جديدا ولو بقول مبارك، لأن الشخص قد يستعمل النعل في طاعة الله، قد يذهب به إلى المسجد إلى درس الدين. ومن حرم قول مبارك لمن لبس ثوبا جديدا فهذا كفر والعياذ بالله. أما إن قال ليس سنة فلا يكفر لقوله هذا. وهنا أنبه إلى شيء، كثير من العوام إذا لبس الشخص ثوبا يقولون له: ليته لا يبله، هذا الثوب سيبله، لا يقال ليته لا يبله، يقال له إن شاء الله لا يبله جسمك، بمعنى تموت شهيدا في سبيل الله مثلا، أو من الأولياء، بعض الأولياء لا تبلى أجسامهم، وشهيد المعركة لا يبلى جسمه. فاتركوا هذه الكلمة ليتما يبلى عن الثوب، وقولوا ما ورد عن الرسول: أبلي وأخلق مثلا، أو سناه سناه. ما شاء الله، زادك الله علما. آمين. سيدي، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ أسمع من بعض العوام يقولون كل شغله عن الله تبارك وتعالى، وهذه الكلمة لا تقال، إنما يقال عن الله سبحانه وتعالى: لا يشغله شأن عن شأن. أما قول شغله شغل فهذا وصف للمخلوق، فأتمنى من أحبابنا المستمعين أن يتركوا هذا، وأن يعظوا الناس بأن يتركوا مثل هذه الكلمات التي هي ليست موافقة للشريعة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أكرمك الله. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف على أسئلة المستمعين الكرام. وإلى لقاء آخر مبارك، نستودعكم الله.